وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سلام عليك يا أبا الزهاء سلام عليك يا جاد الحسين سلام عليك يا أبا اليتيم سلام عليك